بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في النسخ. تكلم عن النسخ، قال: في حكمه، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وأنكره اليهود لعنهم الله، وقالوا يلزم منه البدء وهو محال على الله. قال البداء، نعم، اي ظهور ما كان خفيا، ما كان خفيا، نعم. قال: وهو محال على الله. قال: وقولهم باطل، والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه. الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدم، ثم تحريمه في جميع الملل. قال الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها، فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها. قال الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا. قال: والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه. قال: والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة للحكم. شيخ قال: إنما هو كتحديد مدة للحكم. الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم لهذا الوقت في نصر من أجل الوقت ذلك نصر. شيخ، التعبير بالكاف هنا كتحديد، حتى باعتبار أن الله أعلم أنه سينسخ في وقت كذا. قال: قال: والنسخ ليس كذلك، إنما هو كتحديد مدة للحكم، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراد السيد رفع يده عنه وأمره بعمل آخر. شيخ، الآن الصحيح أبو مسلم الأصفهاني صحيح أنه ينكر النسخ أم يتأوله؟ أبو مسلم قال: ولا يجوز النسخ إلا بثلاثة شروط. أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما. شيخ، إذا اقتضت حكما، إلا إذا اقتضت حكما خبر عن شيء ما في الشرع. نعم. ولو نسخ كان كذبا إلا إذا اقتضت حكمة، يعني إذا كانت بصيغة الإنشاء والمطلقات يتربص. نعم، خبر معنى الإنشاء. نعم. قال: والثاني: أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ. قال: والثالث: أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما. قال: ويعرف ذلك بالنص على التأخير أو معرفة وقتهما أو التعارف، يعني أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر بشرط بشرط. أي نعم، يموت قبل الإسلام الثاني. أي نعم، وأخذ من مات قبل رواية الحكم الآخر. أيوه. قال: ويعرف النسخ بالنص على الرفع. شيخنا ابتداء قال: ويعرف ذلك بالنص على التأخير، وهنا قال بالنص على الرفع. بينهما فرق، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كنتم في نفس الحديث جاء النص. أي النص مطلقا سواء على التأخير. أيوه. أو على الرفع. أيوه. قال: أو على ثبوت النقيض أو بالضد. أيوه. مثاله يا شيخ؟ النقيض فيه، يعني فيه يعني أن الحكمين متناقضان هكذا. أيوه. أي نعم. قال: أو بإجماع الأمة على النسخ. قال الفصل الثالث: الناسخ والمنسوخ. أما القرآن فينسخ بالقرآن، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة. شيخ الصحيح أنه ينسخ بالسنة المتواترة. قال أحمد السنة بيان ويبين لا ينسخ ولا ينسخ، وأحمد جان السنة ليست في القرآن فلا تنسخ. نعم، إن الله يقول نصيب خير من أمره، وليس السنة خيرا من القرآن ولا بشر. شيخ الصحيح أن نقول كل من عند الله، كل من عند الله. نعم. التوجه إلى بيت المقدس، نصيب القرآن ولا بشر السنة. نعم. قال: ولا ينسخ بأخبار الآحاد. والصحيح وجوازه إذا اختلف الزمن. نعم. إنما يمنع إلى التحد الزمن. نعم. لا ينسخ. قال ولا ينسخ بأخبار الأحد خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر. قال وأما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالأحاد. قال وأما أخبار الأحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالأحاد. قال ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه. أي نعم. ونسخ والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل. وينسخ الخف بما له ثقل. يجيء عاليا من البدل. يجيء عاليا من البدل. قال والنسخ إلى غير بدل. شيخ رد عليه شيخ أمين في المذكرة. أي نعم. إلى غير بدل. أي نعم. لا يكون يقول لا ننسخ لا ننسخ. نأتي بخير منها أو مجري كيف تكون السماء بخير ولا ما يكون خلاف لفظي شيخ لا ما هو لفظ والله شيخ على دلالتهم خالفوا يعني لا هم يقولوا في الواقع ما في نعم صدق هذه المناجاة نسخة غير بدل والدخان لحوم الأضاحي نسخة إلى غير بدل شيخ صايم صايم يسأل شيء يسأل هل أنت صايم عشان هل يأتيك بالفطور هل أنت صايم هل أنت صايم عشان يأتيك بالفطور يا شيخ يسألوك يسألوك إيش؟ لا قاعد كيف إيش؟ لا أدري هو يسأل. أنت صائم؟ عود له. يسألوك محمد يسألوك هل أنت صائم عشان يأتيك بالفطور؟ أيوة شيء دور محمد. لا أنا. كله مش يسألوك هل أنت صائم يا شيخ يسأل يسألوك لكي يأتيك بالفطور يأتيك بالفطور يأتيك بالتمر ولا؟ خلاص قالك ما يصايم لا صايم ولا لا لا قال والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع منسوخ التلاوة والحكم ومنسوخ التلاوة دون الحكم ومنسوخ الحكم دون التلاوة هنا قال الباب السادس في الإجماع وفيه فصلان الفصل الأول في إجماع الأمة المراقي كيف يا شيخ؟ هذه تقرا ما هو المراقي لا لا تقريب تقريب يا شيخ ذكرنا فقط الأبيات لم التلفيق قال الباب السادس في الإجماع الفصل الأول وفيه فصلان الفصل الأول في إجماع الأمة قال وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي هو اتفق على العزم على الاتفاق هنا الاتفاق هو المراد اتفاق علماء أمتها على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر شيخنا وتعريفه مضطرد جامع مانع قال هو اتفاق العلماء على حكم شرعي فقط هل يكفي هذا التعريف؟ لا يريد عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع وفي عصر لأن من قال أنه لا قرض الله بعد موتي أهليه هو الاتفاق المجتهدين ولكن من بعد وفاة نعم قال وهو حجة عند جمهور الأمة خلاف للخوارج والروافض قال وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع قال ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم لا يشترط لا يشترط. أي نعم. قال لا يشترط. يشترط راح صريح. أي نعم. يتعذر ذلك. قال قول أكثر أنه لا يشترط. لكن لو اشترطناه ما حصل إجماع لأنه لا ينقرض عصر إلا وقد بلغ من الإسلام من هو في رتبة الاجتهاد ما يعتبر. فيتسلسل ولا يكون إجماع. شيخ الآن الذين يشترطون انقراض العصر يختلفون في اعتبار الانقراض ما هو أم يقول أن يموت آخرهم؟ شيخ بمجرد أن يوافق لا يجوز له أن يرجع عن قوله. اللحظة اللي عقد فيها الإجماع يلزمهم ويلزم غيرهم إلى يوم القيامة. قال وقال داود الظاهري إجماع غير الصحابة ليس بحجة. يعني قصره في الصحابة فقط. قال ولا يعتبر إجماع العوام خلافا للقاضي أبي بكر قال والمعتبر في كل فن إجماع أهله يعتبر إجماع العوام ما حصل إجماع أي نعم نفس ما في إنسان يقدر يقف على قول كل واحد من الأمة أي نعم في مسألة واحدة مستحيل مستحيل قال والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله. حتى الأصوليين يا شيخ الآن قال الأصولي هو قدرة الاستنباط الأحكام. الأصولي في الفقه يعتبر؟ يعتبر. والفقه في المسألة الأصولية؟ الفقه لا. اللي يعتبر الأصولي يعني الأهلية استنباط الأحكام عند الشافعي والمالكي. شيخنا والنحوي هل يعتبر في مسائل اللغة؟ لا إلا في مسائل اللغة. إذا كانت تنبني هذه مسألة على مسألة لغوية. ولو. جزاك الله خير. قال ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون. قال فروع الأول يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني. كما حصل لبقيته الصحابة لم يبايعوا إلا بعد الرجوع. شيخ قوله هو في العصر الثاني يعني اتفاق التابعين بعد اختلاف الصحابة هذا. لا هو كان إجماع فكذلك من القول الصحيح والدليل بيعة أبي بكر رضي الله عنه خرب على الصحابة ولم يبايع وبعدين رجع وبايع. شيخ هذا قوله في العصر الواحد اليمن أهل الصيرة اجتنف الإجماع لا يستطيعون. قال الثاني إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافا للظاهرية. إذا كان خارجا عن أقوالهم هم يستدلون بقول ابن حزم إن الأخ يحجب الجد المصالح إجماع الأصحاب جد علوم كالأب لماله وكله أو يشارك وقال يحجب. جزاك الله خير شيخنا صلى الله عليه وسلم. الله